ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والطير والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ويُنزل من السماء

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء مستقيم.